في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. يا راعي الود الذي أفعاله تغني بظاهر أمرها عن نعتها، لو كنت حيا ما قطعتك فاعتذر عني إليك لخلة بأمتها. فالأرض تعلم أنني متصرف من فوقها وكأنني من تحتها. غدرت بي الدنيا وكل مصاحب صاحبته غدر الشمال بأختها. شغفت بوامقها الحريص وأظهرت مقتي لما أظهرته من مقتها. لا بد للحسناء من دام ولا دام لنفسي غير سيء بختها. ولقد شاركتك في أساك مشاطرا وحللت في وادي الهموم وخدتها، وكرهت من بعد الثلاث تجشمي طرق العزاء على تغير سمتها. وعلي أن أقضي صلاتي بعدما فاتت إذا لم آتها في وقتها. إن الصروف كما علمت صوامت عنا، وكل عبارة في صمتها. متفقه للدهر إن تستفته نفس امرئ عن جرمه لا يفتها. وتكون كالورق الذنوب على الفتى ومصابه ريح تهب لحتها. جازاك ربك بالجنان فهذه دار، وإن حسنت تغر بسحتها. ضل الذي قال البلاد قديمة بالطبع كانت والأنام كنبتها. وأمامنا يوم تقوم هجوده من بعد إبلاء العظام ورفتها. لابد للزمن المسيء بنا إذا قويت حبال أخوة من بتها. فالله يرحم من مضى متفضلا ويقيك من جزل الخطوب وشختها، ويطيل عمرك للصديق فطوله سبب إلى غيظ العداة وكبتها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وميرفت سعيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.